كما قال الإمام الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام: اعلم أن الحكم الشرعي يستدعي حاكما ومحكوما فيه ومحكوما عليه، يعني أربعة أصول. وكذلك إخواني الكرام، قال الإمام البيضاوي في كتابه منهاج الوصول إلى علم الأصول فيما لا بد للحكم الشرعي منه، وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه. وكذلك قال الإمام الغزالي في كتابه المستصفى في أركان الحكم، يقول: وهي أربعة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم. وكذلك قال الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول عندما أفرد أربعة أبحاث في الحكم وفي الحاكم في المحكوم به وفي المحكوم عليه. وانتهينا من الحكم والحاكم، ونحن مع المحكوم عليه وهو المكلف. واضح ومعلوم أن أساس التكليف هو العقل والفهم، وبينا تلك المسألة بما فيه الكفاية، وانتقلنا إلى أهلية المكلف. واضح الأهلية هي أهل، وقلنا إخواني الكرام إن الأهلية تنقسم إلى قسمين: أهلية وجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. واضح، يعني كما وضح ذلك في شرح المنار لابن ملك وحاشية الرهاوي، يعني أي صلاحيته أن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات، وتكون هذه الأهلية بالذمة، أي تثبت هذه الأهلية للإنسان بناء على ثبوت الذمة له. والذمة المقصود بها في اللغة العهد. قال تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني وسمي غير المسلمين الذين يقيمون في ديار الإسلام، في دار الإسلام على وجه الدوام بناء على عهد بيننا وبينهم بأهل الذمة، يعني أي أهل العهد. وهي أي الذمة في الاصطلاح وصف شرعي يصير الإنسان أهلا لما له وعليه. وبهذا المعنى الاصطلاحي تثبت لكل إنسان، إذ ما من مولود يولد إلا وله ذمة، وبالتالي يكون أهلا للوجوب له وعليه، يعني أهلية الوجوب، يعني واضح كما وضح ذلك في أصول البزدوي، في أصول البزدوي وشرح المنار يا إخواني الكرام. وأهلية الأداء هي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء، ولأن تعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليها آثارها الشرعية، بحيث إذا صدر منه تصرف كان معتدا به شرعا. واضح؟ وإذا أدى عبادة يعني كان أداؤه معتبرا ومسقطا للواجبين، وإذا جنى على غيره أخذ بجنايته مؤاخذة كاملة وعوقب عليها بدنيا وماليا، كما وضح ذلك في شرح مرقات الوصول وأصول الفقه للشيخ أبو وهب خلاف. وأساس هذه الأهلية هو التمييز لا الحياة. وقلنا في أهلية كاملة وأهلية ناقصة يا إخواني الكرام، فقد تكون أهلية الوجوب والأداء قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة نظرا للأدوار التي يمر بها الإنسان في حياته، من مبدأ تكوينه إلى تمام عقله ثم موته. وهذه الأدوار إخواني الكرام كما وضحنا أربعة أدوار: دور الجنين، ودور الانفصال إلى التمييز، واضح إخواني، ودور التمييز إلى البلوغ، ودور ما بعد البلوغ، يعني ودور. وتكلمنا عن نوع الأهلية التي تثبت للإنسان في كل دور من هذه الأدوار، سواء في دور الجنين، سواء في دور الانفصال إلى التمييز، سواء في دور التمييز إلى البلوغ، سواء في دور ما بعد ثم بعد ذلك انتقلنا الى يعني الى عوارض الاهليه يا اخواني. وقلنا يا اخواني ان عوارض الاهليه بتنقسم الى قسمين: عوارض سماويه وعوارض مكتسبه. فيعني فتلك العوارض يا اخوان الكرام يعني خصال وآفات لها تأثير في الأحكام المتعلقة بأهلية الوجود والأداء أو الأداء بالتغيير أو الإعدام، كما ورد ذلك في التقرير والتحبير والتلويح. يعني واضح، يعني فالعوارض السماوية هو ما لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب كما وضحنا قبل ذلك، وقلنا أن العوارض السماوية عندهم هي 11 عارضا، وهي الصغر والجنون والعتة والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت. قد يتوسعون في بعض هذه العوارض فيجعلونه شاملا لعدد من الصفات كالمرض الذي أدخلوا فيه الحمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء كمرض في التقرير والتحبير. واضح. ثم انتقلنا إلى الأعراض المكتسبة التي ما زلنا نحن بصددها في العرض السادس وهو الإكراه. الأعراض المكتسبة يا إخواني فهي ما كان لاختيار الإنسان فيها دخل، إما باكتسابها وإما بترك إزالته كمرض في التقرير والتحبير والتلويح وكشف الأسرار للإمام البخاري، إمام علاء الدين البخاري اللي هو شرح أصول البزدوي. واضح إخواني. وهذه العوارض سبعة، ستة منها من الشخص نفسه وواحد من غيره. الستة اللي من نفسه: الجهل والسكر والسفه والهزل والخطأ والسفر. وأما العارض الذي من غيره فهو الإقرار، ذلك هذا وارد في التقرير والتحبير. واضح. فما زلنا إخواني الكرام مع العارض السادس من عوارض الأهلية يا إخواني الكرام، وهو الإكراه. وكنا قد توقفنا أيها الإخوة الكرام توقفنا في المرة السابقة عند آثر الإكراه في تصرفات المكره اللي هو المحمول اللي هو الفاعل. يعني يسموه محمول ويسموه فاعل يسموه مكره. واضح. غير المكره يعني أو الحامل. واضح إخواني إخواني. فأما بننظر يا إخواني الكرام آثر الإكراه، احنا قلنا قبل كده أن الإكراه بينقسم إلى إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. وضحنا الإيه المسألة يعني والخلاف بين الجمهور وبين الحنفية في مسألة ذلك التقسيم. واضح. طبعا مع الوقت برضو لازم نرجع للحاجات دي تاني، لكن إحنا اليوم مع أثر الإكراه في تصرفات المكره أو الفاعل أو المحمول. قبل بيان أثر الإكراه في تصرفات المكره بين قوسين الفاعل بين قوسين المحمول، أي بيان حكم تصرفاته، لابد إخواني الكرام لابد من لابد إخواني الكرام قبل الكلام عن أثر الإكراه في تصرفات المكره الفاعل أي بيان حكم تصرفاته، لابد من ذكر القاعدة التي تبنى عليها أحكام تصرفاته، تصرفات المكره بين قوسين الفاعل سواء كانت قولية أو فعلية. ركز، يبقى عندنا فيه له تصرفات قولية والصفات الفعليه. الحنفيه لهم راي والجمهور لهم راي، سواء في القوليه او في الفعليه. فالقاعده عند الحنفيه احنا لازم نعرف الناس مدارس، مدارس، فانت محتاج تعرف المدرسه دي عامله ازاي، طريقه تفكير، يعني طريقه تفكير، طريقه استنباط للاحكام، الاحكام الشرعيه ازاي بيستنبطوها، ازاي بيوصلوا لانه يقولوا ان لا ده الاكراه ملوش تاثير في الافعال، واضح، والطلاق معتبر. ها مثلا يقولوا كده والتاني يقول لك لا مش معتبر، ده عنده أدلة وطريقة في الاستنباط أنت محتاج تعرفها، ولا أنت هتعتمد على كلامي؟ طب أنا جاهل، تعتمد على كلامي إزاي؟ قال لا، وأنا ما إزاي تعتمد على كلام، ما أنا ماليش كلام، أنا كلام العلماء. لازم تتعلم وعشان تعرف كلام العلماء لازم تتعلم زي ما العلماء يتعلموا. خلي بالك، واضح، مش بقى خلي بالك. فهنا القاعدة عند الحنفية يا إخواني أن الإكراه، خلي بالك إحنا بنعرض الأقوال وبعدين نتكلم في الآخر على إيه؟ القول، يعني قول الجمهور يصح، ها؟ يعني أو القول الذي رجحوه، ها؟ يعني فالقاعدة عند الحنفية أن الإكراه لا أثر له في إبطال وإهدار تصرفات المكره أي الفاعل قولية كانت أو فعلية. انتبه بقى، ها؟ وإنما أثره في تبديل نسبة هذه التصرفات إلى الحامل، مش المحمول اللي هو المكره. هو عايز ينسب الأفعال لمين؟ للمكره، عشان لما نيجي نقول كده ده الرجل ده قتل أكره على قتل نفس، على خلاف العلماء. طب هنا بقى من القاتل؟ هو ده المحمول ولا المكره أو الفاعل؟ ناس تقول لك لا ده المكره، ناس تقول لك لا، لأن المكره آلة زي الآلة، لكن المكره سكينة أو خنجر أو سيف أو طبنجة أو مسدس مثلا، معايا؟ طيب، فهنا عايزين نفهم بقى أصل المسألة إيه؟ يا إخواني نفهم أصل المسألة إيه؟ فهنا يقول القاعدة عند الحنفية أن الإكراه لا أثر له في إبطال وإهدار تصرفات المكره أي الفاعل أي المحمول قولية كانت أو فعلية، قولية كانت أو فعلية، انتبه يا أخي. وإنما أثره في تبديل نسبة هذه التصرفات إلى الحامل اللي هو المكره، إلى المكره، إن أمكنت هذه النسبة فيثبت الحكم في حقه. في حق مين؟ في حق الحامل، في حق المين؟ المكره. فنثبت الحكم. طب لسه ده لسه في الاول، ما تاخدش احكام، اصبر وخلي دماغك يعني يشرب المعلومات عشان يقدر يميز، عشان انت لسه في اول سطرين، واحده واحده. فيثبت الحكم في حقه، حق مين بقى؟ المكره اللي بنسميه مين؟ الحامل، مش المحمول، مش الفاعل، مش المكره. يبقى عندنا اسمه المكره مكره، فاعل محمول، المكره بيسموه مكره او حامل. فالحنفي يقول لك لا ده الحكم يثبت في حق هو. طب تعال، فيثبت الحكم في حقي في هذه الحاله، واذا لم تمكن النسبه إلى الحامل بقى التصرف منسوبا إلى الفاعل اللي هو الايه؟ المكره، وثبت الحكم في حقه. يبقى هنا المسألة عند الحنفية ايه؟ هو في في إكراه حصل وفي مكره اللي هو اسمه ايه الحامل، وفي مكره اللي اسمه الفاعل، واسمه الايه المحمول. الحنفيه يقول لك لا، احنا ننظر هنا في المساله دي لنسبه الفعل. الفعل الفعل ده اللي حصل، قتل، سرق، نصب، طلق، اعتق، اجر، اشترى، باع بالاكراه. طيب ده فعل مين؟ فعل المكره الحامل ولا فعل المكره المحمول الفاعل؟ فهنا اقول لك الاول تبقى ننسب الفعل لمين؟ للي عمله، للفاعل. واضح؟ يعني واضح؟ للفاعل. اذا لم نتمكن يبقى ننسبه لمين؟ لمين؟ للمكره. خلي بالك من الجزئيه دي، ارجوك انتبه. يعني يعني بقى التصرف منسوبا للفاعل في الاخر، لو ما عرفناش ننسبه للايه؟ للمكره. واضح؟ هننسبه للفاعل وتثبت في الحكم في حق. وانما تكون النسبه الى الحامل اللي هو المكره، يعني كما امكن اعتبار الفاعل آلة الحامل. يعني المكره أكنه طبنجة أو سيف أو سكينة أو قلب طوب في إيد مين؟ في إيد المكره. يبقى عندنا مكره أهو، اللي هو ده مكره، بيسموه مكره وسموه حامل في جنب، والتاني اسمه مكره أو فاعل أو محمول، حصل عملية قتل. ننسب القتل لمين عند الحنفية؟ قالوا الأول ننسبه لمين؟ للطرف الأولاني اللي هو الحامل اللي هو المكره. ليه؟ قال لك عشان المحمول أو المكره أو الفاعل آلة في يد المكره الحامل. ده رأيهم يا إخوان الكرام، انتبهوا، ده رأيهم. طب تعال نمشي مع بعض في إيه؟ وعلى هذا، وعلى هذه القاعدة تكون تصرفات الفاعل منقسمة إلى هذين القسمين. ما تمكن نسبته إلى الحامل بجعل الفاعل آلة له، وما لا تمكن نسبته إليه فيبقى منسوبا إلى الفاعل وحكمه عليه فقط. فاهمين يا إخوان الكرام؟ وعلى والقاعدة، احنا كده خلصنا ايه قاعده الحنفيه، القاعده العامه. الامر يحتاج تفصيل. نعم. طيب ايه الموضوع؟ والقاعده ايها الاخوه الكرام عند غير الحنفيه كالشافعيه رحمه الله جميعا، حاجه جامده قوي، علم ربنا يرحمه ويرضى عنه. اي والله احنا وقعنا في زمان صعب قوي، بس لازم يعني نصبر، يمكن ربنا ياخد بايدينا. واضح؟ فالقاعده عند غير الحنفيه، تفهمت المساله كده يا اخوه، كالشافعيه، ان الاكراه ان كان بحق، خلي بالك بقى بيقولوا كلام تاني بقى، احنا لسه في الايه بنتكلم في الاساس، بيقولوا ان الاكراه اذا كان بحق كاكراه المدين على البيع وفاء للدين فلا اثر الاكراه هنا، ماشي، ويكون التصرف صحيحا نافذا، ما فيش مشكله. وان كان الاكراه بغير حق، يعني غير الحنفيه او لا، الإكراه بقى في بحق وغير بحق. لو واحد مدين والحاكم أو القاضي حكم بإكراهه على البيع وفاء للدين، ده إكراه بحق. إكراه بإيه يا إخواني؟ إكراه بحق، واضح؟ فيكون لا أثر الإكراه هنا، ويكون التصرف صحيحا نافذا. وإن كان الإكراه بغير حق ينظر، إن كان الإكراه لا يبيح إتيان ما أكره عليه فالحكم يثبت على الفاعل اللي هو المكره، فالحكم يثبت على الفاعل كالإكراه على القتل. خلي بالك هنا، يثبت على مين؟ على القاتل الفاعل. وإن كان الإكراه يبيح إتيان ما أكره عليه سقط الحكم عن الفاعل ونفذ على الحامل. إن كان ممكنا نسبة الفعل إليه كما في إتلاف مال الغير، وإن لم تكن نسبته إلى الحامل ممكنة كالأخوال سقط ولم يترتب عليه أي حكم لا في حق الحامل ولا في حق على الفاعل، كما في فواتح الرحموت وشرح مسلم الثبوت وفي التلويح أيضا. وعلى هذا إخواني الكرام يكون الإكراه إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا، ولكل منهما حكما يخصه في ضوء القاعدة السابقة على حسب التفصيل الآتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.